بدنا الكرام ذكرتم انه يوم الخميس بعد المغرب يوجد احتفال ضخم ببرج ابو حيدر الشارع احتفال مناسبة قدوم رمضان الله يكرمكم يوم الخميس فلبوا وبارك الله فيكم بعد المغرب بعد المغرب شو ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء هو عبين المغرب العشاء. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بحضور هذا المجلس طلب الأجر من الله، وليعلم عباد الله أن هذه الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر والمستقر، والعاقل هو الذي يعرف ما الذي يأخذه من دنياه لقبره وآخرته. الدنيا هذه لا تغني عن الآخرة، مهما كان حال هذا الإنسان لا بد في يوم من الأيام أن يفارقها. سيدنا جبريل عليه السلام ذات يوم جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. مش معناته اعمل ما شئت يعني مسموح لك، أنت بدك عمول خير وبدك عمول شر، هيدا مسموح لك وهذا مسموح لك. لا، مسموح لك تعمل خير إيه، أما أنك تعمل شر لا، لأنه نحن ما جينا على الدنيا لكي نعصي ربنا، لكي نفجر، لكي نكفر بالله، لا، إنما أتينا على هذه الدنيا لعبادة الله، توحيد الله، تقديس الله. ثم أعلموا أيضا أن هذه العبادة لا تكون مقبولة إلا على ما يرضي ربنا. يعني أنا بدي صلي، بدي صوم، بدي حج، بدي آمن بالله، بس مش مثل ما أنا بدي، لا، كما أنزل الله تعالى على نبينا. فالله تعالى أرسل هؤلاء الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. بالتالي لما نعرف هذا الشيء، يعني هالعبادة هاي يا جماعة بده يكون لها ضوابط. هالعبادة صلاة وصيام وحج وزكاة وتوحيد لله تعالى وإيماننا بالله وبالرسل، هذه كلها لها ضوابط، إذا ما كان طيب على وفق هذه الضوابط فهي مردودة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسن بأحاديث عديدة على ترغيب طلب العلم. نسمع من ذلك شو قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بدك أنت طريقك تكون سهل للجنة؟ بيقول لي ايه طبعا. بيقول له ما لك طريق تانية إلا العلم، روح على العلم، غير هيك ما تدور وتبحث وتضيع وقتك. ما لك طريق أنه تكون طريقك سهل توصل بها إلى رضوان الله عز وجل إلا عن طريق العلم. سيدنا جنيد البغدادي يقول: الطريق إلى الله مسدود. ما شو المعنى من الطريق إلى الله مسدود؟ مش معناته يعني الله تعالى بجهة من الجهات ولا حاطينا حاجز ما نوصله، لا، معنى كلامه يعني ما تصل إلى رضا الله تبارك وتعالى إلا باتباع آثار النبي المصطفى محمد. ف فقال الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار النبي محمد. قال إلا هول هول لا بيوصلوا، لأنه كيف الإنسان بنال رضا الله؟ بنال رضا الله بتقوى الله. طيب وتقوى الله تعالى بتكون على جهل ولا على علم يا جماعة؟ على علم. لذلك حبيت لكم مقدمة لهذا الذي أقول بهذا الكتاب اللي أنا معتاد كل سنة، يعني متعودين أنه نشرح هذا الكتاب اللي هو جامع على أكثر ضروريات علم الدين. لكن شو بيصير مرات بعض الناس يا جماعة من خلال السنة بينسى بعض المسائل، فنحن شو بنعمل؟ نرجع منعيد هذه المسائل إضافة إلى مسائل جديدة كمان أيضا، يعني ما أنه نفس المعلومات هي ذاتها بصم حرف بحرف وحدة بوحدة، لا، إنما إضافة إلى معلومات تانية. وحلو هذا أنه نحن نتفقه بالدين وناخد معلومات تانية كمان أيضا، معلومات جديدة، لأنه طالما نحن عم نتفقه بدين الله طالما نحن إلى الأمام، وهذا بالتالي ينور لنا قلوبنا ويزيدنا فهما وذكاء، فبالتالي صار لنا نتعلم حتى تكون عبادتنا هذه عبادة مقبولة مضبوطة عند الله عز وجل. بس طبعا احنا حنذكر أشياء اللي هي أهم فالأهم فالأهم وهكذا. هلا إذا واحد سألنا أعلى مرتبة بالدين، أفهم مسألة بالدين، أهم علوم الدين شو هو؟ قل له الرسول قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. لذلك نحن حنبدأ بأفضل الأعمال اللي هو إيماننا بالله وبرسول محمد. وليس معنى ذلك أنه هلأ كل اللي قاعدين هون منه مؤمنين بالله ورسوله، لا، كلنا الحمد لله هون نحن مسلمين مؤمنين آمنا بالله ورسوله، لكن لا مانع من تكرار هذه العلوم. بالتالي أنا بدي الأجر، أنا لشو قاعد هون؟ أنا لشو جاي وأنتوا لشو جايين؟ بالتالي بدنا رضا الله. طب هذا في رضا الله؟ طبعا يا جماعة، هذا اللي نحن بيوصلنا إلى رضا الله، لأنه اللي عم نحكي فيه عم نحكي بأساس الدين. أساس الدين يعني اللي هو أصل الدين. وسيدنا الإمام الشافعي كان يقول أحكمنا هذا قبل ذاك، يعني علم التوحيد قبل فروع الفقه. وإذا ما عندك عقيدة، يعني ما عنده إيمان بالله ورسوله كما هو جاء في القرآن وعلى لسان نبي محمد، كل شيء بتعمله هباء منثورا، صدقة صلاة ولا صيام ولا حج على زعمه أنه يعني بصلي بصوم بحج بزكي، كل شيء هذا بتعمله الله تعالى ما بيقبله. تجي يوم القيامة بتلاقي ما لك عند الله تعالى ذرة من الحسنات. ليش؟ لأنه الله تبارك وتعالى جعل أسسا شروطا لقبول الأعمال الصالحة، وهي الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد. الله قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أيوة شرطه شو قال؟ وهو مؤمن. إذا طيب منه مؤمن ما له شيء أبدا، ما له شيء عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى بيّن لنا بأنه شرط ذلك أن يكون مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا واحد قال لي شو النقيرة؟ قال له شفت حبة التمر فوق منها البذرة هاي النقطة هاي اللي عليها؟ بيقول لي نعم. قال له هذه نقيرة. ولا يظلمون نقيرا، بل من حينما يرى ملك الموت، من لحظة رؤية ملك الموت وهو بالنعيم الدائم إلى ما لا نهاية، ونعيم متجدد ونعيم بازدياد، نعيم متجدد. ليش؟ لأنك أنت إنسان أطعت ربك، فهنيئا لمن أطاع الله، والويل الويل والخزلان والخسران لمن هو فجر وكفر وعصى الله سبحانه وتعالى. فمنبتدئ نحن بأول كتاب نحن وياكم إن شاء الله، والله يبارك بأوقاتنا. ليش عم بقول نحن الله يبارك بأوقاتنا يا جماعة؟ لأنه كمان إذا الله باركنا بالوقت بيصير عنا كذلك أيضا سعة، لأنه نحصل على معلومات زيادة، مثل ما أنه بعض أولياء الله تعالى الله بارك لهم بأوقاتهم. كان قبل رمضان عادة كان عندهم كل يوم ختمة قرآن، أما برمضان الله زاد لهم وبارك لهم في أوقاتهم، صار عندهم برمضان كل يوم ختمتين لكتاب الله، ختمة بالليل وختمة بالنهار. فهذا مما هو بعض الناس الله يبارك لهم في أوقاته. وإن شاء الله نحن وياكم طالما كليتنا نوايانا خالصة صافية لله تبارك وتعالى، الله يبارك لي ولكم في أوقاتنا وفي عمرنا. ونسأل الله عز وجل أنه يمد بعمري وعمركم. لماذا؟ حتى نغتنم من هالدنيا هاي لأبرنا وآخرتنا، يعني نعمر أبرنا، يعني لنعمل لآخرتنا. مش أنه عم نسأل أنه نعيش على الدنيا لنضلنا نأكل ونشرب ونكذر ونشرب، لا، مش هذا الشيء الأساسي. هذا منه الأساسي، أساسي اللي نحن نطلبه أنه نعيش كتير على الدنيا هاي حتى نحصل من الخيرات الكثيرة. وهذا كله بالنهاية نحن من لقيب أبرنا. ومثل ما قالوا العلماء، الميت بعد موته، يعني الإنسان المسلم بعد موته يرى أن الحسنة الواحدة في عينه أعظم من الدنيا وما فيها. حسنة واحدة بتقول يا ليتني بقدر أرجع على الدنيا وأقول بس حسنة واحدة، بس قد ما أنه إلها قدر. بس لو بيقولوا له للميت رحمة الله عليك بس هالكلمة هاي، قالوا العلماء الولي من أولياء الله ينتفع بهذه الكلمة، فكيف بمن هو ليس من أولياء الله من عامة المسلمين؟ هذا من باب أولى أنه ينتفع. إذا الولي بيقول لك أنا بحاجة، تقول لي إيه، بيقول لك أنا بنبسط فيها، أنصر فيها هذه الكلمة، أن تقول لي رحمة الله عليك. كما قيل القاضي أبو شجاع رحمة الله عليه، كتبوا هذا في كتبهم، وهذا مما هو ينتفع به في قبره. فبدأ المؤلف بقوله هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بديته بالكتاب تاعه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، مش معناته انه هذا امر فرض لازم واجب. اذا بلشنا بكتاب بقراءته من بابتداءته انه معناته واجب، لا، انما هذا اقتداء بالقرآن، وهذا مما هو من السنة الطيبة الواردة في دين الله. ولما قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أي ذاكرا له متبركا به سبحانه وتعالى، أي بركة من الله عز وجل. وإلى فوائد هالكلمة هاي، حتى العلماء بيقولوا يستحب إذا أراد النوم أن يطوي ثيابه ويسمي الله سبحانه وتعالى. ليش؟ قال لأنه إن لم يفعل وتركها منشورة قد يلبسها الجن. يعني إذا تركت ثيابك ما طويتها وقلت بسم الله، يمكن يجي الجن يلبسوها، وأحيانا بيأخذوها وما بيرجعوا لك إياها. اللي بيصير له نعم، ثم يعيدونها أحيانا وأحيانا لا يعيدونها. أما إن طواها وقال بسم الله لا يلبسها الجن. هذا من سر كلمات بسم الله الرحمن الرحيم. فان أخضر، لمين عنده فان أخضر سكرينه على السياسة؟ أي ذاكرا إذن له متبركا به مع الحمد لله رب العالمين. كمان أيضا زيادة ذكرنا الحمد لله رب العالمين، وفينا نقول الحمد لله على كل الأحوال. هلا مرات بتدش الواحد باللي شو بقول، قول الحمد لله على كل الأحوال. ولما نقول رب العالمين أي المالك لكل ما دخل في الوجود، كل هذا ملك لله، الله تعالى خلقه. ولما نقول عن الله الحي القيوم المدبر أي المقدر، مقدر لجميع ذوات المخلوقين. يلا نحن الله قدرنا نجي بهاللحظة بهالساعة بهالوقت إلى هذا المكان، والحمد لله الذي الله هدانا لذلك. فالله تعالى هو الذي يقدر لجميع المخلوقين أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم إلى ما هنالك. لا يكون شيء في هذا العالم بخلاف قضاء الله تعالى وقدره. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا كمان نحن عادة تعودنا بكل مجلس خير شو بنعمل؟ إن نذكر الله تعالى ونصلي على رسول الله. خذوها عادي هذه دائما. شفت لو كنت قاعد ببيتك، أي مجلس قاعد في بيتك مثلا، طالما هو ليس مكان مكروه مش البيت الخلاء يعني قاعد بالمطبخ قاعد بالصالون إلى ما هنالك. قمت شو بتقول بعد منها؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي طيب شو لها سر؟ ورد في الحديث أنه أهل الجنة بيتحسروا على كل مجلس جلسوه ولم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على رسول الله. مع ملاحظة يا جماعة، لما قلت يتحسرون مش معناته أنه بيلحقهم انزعاج ونكد وضيق وهموم وغموم، لا، ما هو بالجنة خلصنا ما بقى في منها الهموم والغموم والنكد والتعب هون بالدنيا، أما بالجنة لا، الجنة فيها نعيم دائم إلى أبد الآباد إلى ما لا نهاية له. لكن شو معنى كلمتنا لما هلأ قلت أنا بيتحسروا؟ يعني بيقولوا لو ما فوتنا على أنفسنا مجلسا إلا وذكرنا الله تعالى فيه وصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، إذا كان الناس يوم القيامة اللي هني بفوتوا على الجنة بيقولوا لو ما فوتنا على أنفسنا مجلس إلا وذكرنا الله فيه، طيب كيف لك مجالس علم الدين؟ وأي ثوابها أعظم؟ أنك بس تقول لا إله إلا الله وتصلي على النبي، أم أنك تحضر مجالس علم الدين الضروريات واللي هي أساس الدين؟ لا شك أن هذا، لأن هذا فرض وذاك هو أمر مستحب. والمعلوم يا جماعة أن الفرض هو مقدم على الأمور التي هي من السنن. ونشكر خالقنا سبحانه وتعالى على ما أعطانا الله من النعم. ورد في البخاري أن آدم لما عطس أول ما خلقه الله وعطس ماذا قال؟ الحمد لله، وأنه سلم على الملائكة. يعني معنى ذلك يا جماعة الواحد منا يحمد الله ويشكره. كذلك أيضا نأخذها عادة سنة نبوية، لما واحد منا يعطس شو بيقول؟ الحمد لله. تاني شو بيقول له؟ يرحمك الله. يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أيضا من السنن التابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو منا فرض بس ما في مانع أنه أنا أقولها وحصل على الثواب. ولا بد كمان أيضا أنه فيها سر، في أشياء الله بينا في ما هي الأسرار منها، في أشياء الله ما بين لنا. على كل إن بين لنا لم يبين لنا، نحن بالتالي جماعة مأمورين بعبادة الله، ويجب علينا أنه نجي نتعلم ونطبق هذه العبادات على ما أمر الله. فقال هذا كتاب مختصر، أي قليل الألفاظ كثير المعاني. عم بيقول كتاب مختصر قليل الألفاظ كثير المعاني، جامع لأغلب الضروريات من علوم الدين التي لا يستغني عنها ولا يجوز لكل مكلف جهلها. يعني كل إنسان مكلف بده يجي يتعلمون هيدول. بالتالي يقول لي طيب وإذا ما تعلمتهم أنا؟ قل له قلت لك يعني أنت يا بتكون عايش على الدنيا جاهل عاصي، يا من جهلك قد يسوقك إلى الكفر والضلال. فكان عليك إذا ماذا تفعل؟ أن تتعلم. وهذا الكتاب يحتوي، عم بعملكم أنا هلأ مقدمة لهذا الكتاب حتى تعرفوا شو اللي نحن بدنا ناخده، مما هو من أمور الاعتقاد. الاعتقاد اللي هو أساس هذا الدين، اللي هو يتعلق بمعنى الشهادتين وما شابه ذلك، ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج. يعني أمور العبادات اللي هي من صلاة وصيام وطهارة وزكاة وحج إلى ما هنالك، بما يشمل الصلاة والصيام والزكاة وشيء قليل من أحكام المعاملات. من المعاملات مثل شو كمان؟ كالإجارة، يعني يستأجر بيت، يستأجر دكان، يستأجر سيارة. قبل ما تستأجر بدك تعلم جاي تفاصيلها هاي كلياتها، كالإجارة والقراض اللي هو بيقول له خذ هذا المال واتجر به على أن يكون الربح بيني وبينك بالربع بالنص على حسب الاتفاق، والرهن ونحوها، مع بيان حكم الربا. الله يبعد عنا الربا ويجنبنا مال الحرام وبعض البيوع المحرمة، انه هيدا بيع جائز هيدا بيع محرم. على مذهب مين طيب بدنا نعطي؟ فهمنا بالمعاملات صلاة وصيام ومعاملات إلى ما هنالك، بس على مذهب مين؟ معنا نحن مذاهب معتبرة ملونة، شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، هلا في غيرهم مثل الأوزاعي كمان أيضا كان صاحب مذهب، لكن مذهبه لم يدون، أتبعه ماتوا ولم يدون، بس له بعض المسائل في بطون كتب الأمهات، إلا أنه الذي دون مذهبهم شافعي مالك أحمد أبو حنيفة. واللي احنا هنعطيه هلا بهالدروس هون على مذهب مين من أمور العبادات؟ على مذهب الإمام المجتهد العلم محمد ابن إدريس الشافعي القرشي المطلبي رضي الله تعالى عنه، المولود سنة 150، توفي سنة 204، ونسب بيرجع كمان أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. لما قال الرسول عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، علماء الحديث وعلماء الأصول والشراح فتشوا هذا الحديث على مين بينطبق. أبو حنيفة مش من قريش، أحمد منه من قريش، مالك منه من قريش، إذن الشافعي هو من قريش. إذا انطبق هذا الحديث على مين؟ على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وفعلا أن الإمام الشافعي كان بحر، تبحر بالعلم حتى ما أدركه الشافعي، مع أنه شيخ مين بيكون؟ الإمام مالك رضي الله عنه، لكن ما أدركه الشافعي لم يدركه مالك، مما أعطى الله تعالى للإمام الشافعي من العلوم التي هي علوم البحر. إن كنت تتكلم معه بالحديث أو بالقرآن أو بالتفسير أو باللغة أو بالنحو أو بالأصول أو بالبلاغة أو بالبيان، كل العلوم كان بيجاوب عليها. حتى الإمام الشافعي كان قد بلغ من العمر 7 سنوات وكان حافظا لكتاب الله، حتى أنه بلغ من العمر إلى قرابة 15 عاما كان يأتي مفتي مكة يستفتيه ببعض المسائل، حتى أنه اجتهد على شيخه الإمام مالك في مسألة الطلاق، يعني كان تلميذ بعده عند الإمام مالك رضي الله عنه، وحصل أنه واحد من الناس حلف على زوجته بالطلاق وقال: زوجتي بالطلاق طالق إن كان هذا القمري يهدأ من الصياح. إجا سألوا للإمام مالك، قالوا الإمام مالك طلقت منك زوجتك، لأنه يعني كيف بتقول أنه هذا القمري لا يهدأ من الصياح؟ هو هذا القمري يهدأ من الصياح، وكيف بتقول أنه لا يهدأ من الصياح؟ زوجتي بتكون طالق مني إن كان هذا القمري يهدأ من الصياح، هو يهدأ من الصياح، كيف تقول لا يهدأ من الصياح؟ قال له: يعني شو الحكم يا سيدنا إمام مالك؟ قال له: طلقت منك زوجتك. رجع هذا الرجل حزين ظاهر، شاف مين؟ إمام الشافعي. قام سأله إمام الشافعي، قال له: ما لي أراك حزينا؟ قال له: سألت مالك في مسألة تخصني بزوجتي، حلفت على زوجتي بالطلاق بأن هذا القمري لا يهدأ من الصياح. قمري هو نوع من الطيور يعني. قام فكر إمام الشافعي، بعده تلميذ عند الإمام مالك، قال له: لا لم تطلق. أو ما كان يقولوا مين بده يحكي يفتي ومالك موجود بالمدينة؟ كان يقولوا أيفتى ومالك في المدينة؟ أصلا إمام مالك ما بدأ بالفتوى حتى شهد له 70 عالما من علماء أهل المدينة، مش يعني مثل اليوم بيحطوا لفات على راسه بيقولوا قدم السادة العلماء والوفد العلماء يلا، لا، عالم علماء مثل الشافعي ومالك وبدرجاتهم يعني بهالدرجة هاي. قام قال له: نقول لمالك؟ قال له: كله. قال له: أقول له أنت قلت؟ قال له: قل، حق يعلو ولا يعلى علي. قال له: قل، لأنه إنسان عنده دليل يعني وعنده قوة بالفهم بالعلم. رجع عند إمام مالك قال له: هناك من أفتى بخلاف ما قلت. قال: من هو هذا؟ قال له: تلميذ عندك محمد بن إدريس الشافعي. قال: توبي جيبوه. قال له: يا شافعي؟ قال: نعم. قال له: أنت على ما استندت بقول هذا الإنسان بأن زوجته لم تطلق منه؟ قال له: يا شيخنا أنت علمتنا الحديث. مين علموا إياه كمان؟ إمام مالك معلموا إياه. قال له: ما حصل أنه مرة، يعني اجتهد بحديث، قال له: بدي أقول لك ما حصل مرة أنه جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله قالت يا رسول الله جاءني معاوية وأبو جهم يخطبان فبمن منهما تخيرني؟ يعني عم تستشير النبي. قال له النبي لا هذا ولا هذا، معاوية صعلوك يعني ما معه ينفق عليك، شو بدك تاخذي؟ وأما أبو جهم فإنه ضراب للنساء لن يضع العصا عن عاتقه. قال له لما قال النبي أن أبو جهم هذا ضراب للنساء لن يضع العصا عن عاتقه، هل معنى كلام الرسول أنه هذا أبو جهم حينما يأكل ويشرب وينام ويمشي ويقعد بيبقى حامل عصا وبيضرب زوجاته؟ قالوا لا، معناه في أكثر الأحيان يبقى يضرب زوجاته. قالوا وهذا الرجل لما حلف على زوجته بالطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من الصياح، معناه أكثر الأحيان لا يهدأ من الصياح، وإلا هو بيعرف أنه بيقعد مثلا بيأكل بيشرب بينام، فمراده كما مراد رسول الله. قام سكت الإمام مالك، قال هذه فتوى إمام مالك، وكان تلميذ هو عند الإمام مالك رضي الله عنه. فمشان هيك حبيت أعملكم هالمقدمة تعرفوا مين هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، اللي نحن هلا عم ناخد مسائل على مذهب الإمام الشافعي. كمان هذا الكتاب أيضا بيحتوي على جماعة على ما هو الواجبات القلبية، يعني هلا بدنك كله، هيدا البدن يا جماعة من قدمينا إلى، مش هقول لك بس راسك، شعر راسك، شفت شعر راسك كله في مسؤولية باطنا وظاهرا. فبدك تتعلم شو هي الأشياء التي أوجبها الله عليك بهذا البدن تؤديها، وشو هي الأشياء التي هي حرام بهذا البدن تتجنبها. ما فيك شيء أنت هيك ببدنك هيدي إذا عملنا فيها معصية ما في علينا مسؤولية، لا لا لا أبدا، ما فيك شيء أنت هيك بدون مسؤولية. شوف الضافيرة كل قولي إذا بتطولهم كمان قولهم حكم، باللي شو الحكم هون؟ قولوا إذا أردت تطول ضافيرك مثل ما منشوف بعض النسوان بيطولوا ضافيرهم، وإذا بيريدوا من هذا التشبه، هذه ما من عادات المسلمين والمسلمات، إحنا المسلمين عنا تقليم الأظافر وخاصة يوم الجمعة أني قلم الأظافر وهذا مستحب. طب واحد قال لي طولتهم، قولوا ما حرام إلا إذا أردت التشبيه بالكفار أو الفجار مثلا، إنه في لهم عادات إني خاصة بهم فأراد يتشبه بهم هون حرام. أما إذا قال لي لا ما أردت إني يتشبه أنا بس طولتهم، قل له مكروه، يعني ترك ذلك شو أو لا. يا جماعة لكن منعرف يعني علينا مسؤوليات حتى بالتيابي، شفتوا هذا الثوب اللي لبسته هلأ أنا، إذا أنا بدي ألبس هذا الثوب للفخر حتى يقولوا فلان تلاقي ثيابه على طول مميزة وما بيلبس إلا بضاعة أنيقة فخمة كمان أيضا، بده الناس تحكي عنه هيك للفخر يلبس هذا، حرام عليك. وخاصة هذه بتصير بين النسوان أكثر، النسوان يعني تقول فلانة لابسة الإشارة باللي في أني لابسته ما بدي يلبسه، بعضهم بيكون هي نفسيتها هيك وبعضهم يريدون هذا الفخر. هلا إذا قصدوا بهذا الفخر والتكبر على عباد الله هذا حرام. الله تعالى أعطانا هذه النعم لا نفخر على عباد الله ولا نتكبر على عباد الله. كن أرضا تكن لله أرضا، كان الإمام الشافعي رضي الله عنه لما يمشي يحمل عصاية يضرب العصاية بالأرض، فقالوا له يا شافعي ما لنراك تضرب العصا بالأرض؟ قال حتى أتذكر أنني في رحيل عن هذه الدنيا، أنا اليوم فوق الأرض بكرة تحت الأرض وبخبط الأرض، يعني حينزل يوم من الأيام تحت هذه الأرض. وقديش عاش الإمام الشافعي؟ قلت لكم يعني ولد سنة 150 مات سنة 204 هجرية، يعني قديش 54 سنة، 54 سنة يا جماعة، وشوفوا شو كان عنده بحر من العلوم. اليوم مذهب الشافعي انتشر بالدنيا شرقا غربا شمالا جنوبا، انتشر بالدنيا. الله فتح على الإمام الشافعي فتوح مما هو فتوح العارفين الكبار، حتى مرة إمام الشافعي دخل على بغداد. بغداد مين كان يقولوا العالم فيها؟ يقولوا المشهور أحمد بن حنبل. ولما دخل على بغداد دخل شو كان راكب؟ أكيد هذيك الأيام ما كان في مرسيدس وبأم، يعني راكب على بغلة، كان راكب على بغلة، وفات الإمام الشافعي على بغداد. مين ركض كما قدمت البغلة؟ الإمام أحمد بن محمد. ما مع أنه أكبر منه سنان، قرب وكمش مقدمة البغلة وصار يجر له إياها يمشي بطريق بغداد قدام الإمام الشافعي. قام واحد قال له: يا هذا أنت بهذا العمر والإمام أحمد وتجر له بغلته للشافعي؟ قال له: إذا أردت أن تستفيد تعال وتمسك بالطرف الآخر، تعالوا امسك معي بالطرف الثاني، مثل هذا قل أن ترى فهو كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. شوف شو التعبير الحلوة، قال له هيدا كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. طب ليش قال له هيك؟ لعلمه، مش لشيء شيء بيرجع لأنه والله كان حلو طويل هو إمام الشافعي، لا، هذا لجلالة قدره وعلمه. وهكذا أيضا، والعلماء أرحم بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم بسبيل العادة. الأغلب اليوم الأهل شو بيقولوا لك؟ يا ابني كول هاي بتلف له أمه، ماما لفيت لك لبنة وجبنة وزبدة وما بعرف شو، وعلى المدرسة بيجي عشية كمان شال حطيب وكول وشرب ونام ومرض بياخدوه عند الحكيم. بس أغلب الأهل ما بيهتموا بولادهم من حيث أمور الدين، حيث أمور الدين لا. وياما أحيانا بكون فوت عن بعض الناس مثلا بيعرفوني على أولادهم، بيقول لي واحد: بعرفك على ابني المهندس الفلاني، بعرفك على ابني الطيارجي، بعرفك على ابني الدكتور، بعرفك على ابني كمبيوتر. قليل ما أشوف واحد يقول لي: بعرفك على ابني الشيخ الفلاني. قليل هيدي، قليل. أنت مرة عم بحكي له واحد هيك قد ما كذا عيلة تعرفوني على أولادهم هيك، قلت له بدي أقول له لواحد من العيال، قلت له: طيب ما في عندك ما شاء الله 5 أولاد، واحد منهم ما علمته شيخ يطلع شيخ؟ قام طلع فيه هيك الضحك. أنا قلت له نفسي، قلت له: ليه عم ضحك؟ قال لي: شو شيخ؟ قلت له: ليه؟ قال لي: شيخ شغلة إنسان درويش معطر فقير. الشيخ صار هو المعطر والفقير والدرويش. لو بيعرفوا تماما الشيخ نخبة البلد، مرجعية البلد، مرجعية الناس يا أخونا. لأنه أنت إذا بدك تتزوج، بدك تجيب أولاد، بدك تصلي، بدك تصوم، بدك تحج، بدك تذكر، بدك تبيع، بدك تشتري، وقعد بنكبة، لوين كله بترجع؟ لعند الشيخ. الشيخ هو بيقول لك إيه تعمل ولا لا تعمل، يجوز أم لا يجوز. ما العلماء هن ملح البلد. بس اليوم لكثرة الجهل وقلة العلم، مثل ما قال شيخنا رحمة الله عليه، قال: جعلوا العلوم الكونية في الأمام والعلوم الدنية بعدين. ابنك هذا حافظ جزء عامة بعدين يا شيخ، طيب حافظ مختصر ضروريات علم الدين بعدين، الله خليه يتقوى بالفرنساوي ويتقوى بالانجليزي بعدين ان شاء الله ايام جاية. وعلى ايام جاية وبتلاقي بيسهر الليالي على التاريخ والماتماتيك وعلى العلوم والرياضيات. يا اخي ما في مانع، الشرع ما بيمنع انه ابنك انت يصير طبيب وهذا دكتور وهذا صاحب حرفة وصناعة، بس بالمقدمة الاساس هو لألك ولأله تتنفع نفسك وتنفعه هو. اولا مكنه في دين الله، بكرة بتموت انت ما بدك ابنك انه هيدا يدعي لك، ما بدك يقرأ لك سورة ياسين، ما بدك يقرأ لك الفاتحة. مثل ما حصل مع رجل انا بعرفه ابو حيدر، بعت ابنه على امريكا يتخصص طبيب، ما في مانع كتير منيح. قالوا له: ابوك حتلحق فيه ولا ما تلحق؟ لحق يمكن ميت. اجا ما لحقه، كنا بالعزة كمان ما لحقه. قام قال له قلنا الفاتحة. قال: شو؟ قال: قل هو الله احد الله الصمد. قام نكز صهره قال له: الفاتحة. قال: قل هو الله احد الله الصمد. قال له: شو ما بتعرف شو الفاتحة؟ قال: شو الفاتحة؟ فاتحة ما بيعرفها، بده يقرأ على ابوه الفاتحة ما كان يعرفها. طيب يا جماعة، ما نحن بالنهاية مثل ما قلنا بدنا الآخرة قبل هذه الدنيا. فإذا المسؤولية علينا باطنا وظاهرا، إما هو يتعلق من ذلك باللسان والسمع والبصر إلى ما هنالك. أصل هذا الكتاب لعالم من علماء المسلمين اللي هو من بلاد اليمن الحضرميين، وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم الشافعي العلوي، العلوي نسبة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، مع حذف ما ذكره في مسائل التصوف. يعني شو عمل شيخنا؟ جاب هالكتاب وشال الأشياء اللي هي تتعلق بالتصوف. التصوف هذا منه شيء مذموم بالدين الإسلامي، لا، لأن التصوف أخذ من صفاء المعاملة، والتصوف ما بيكون إلا عبر الكتاب وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع بيقولوا الصوفية والصوفي من صفى باطنه وصفى ظاهره، يعني قلبه نظيف، ما فيه حسد، ما في غش، ما في حقد، ما في كذب، إلى ما هنالك من الأمور التي هي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. والصوفي هو الذي يكون عاملا بكتاب الله وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا من ذلك زيادة بالخير يا جماعة، أن النبي قال إن الناس إذا اجتمعوا في مجلس ثم فارقوه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي يكون حسرة عليهم في الآخرة وإن دخلوا الجنة. وهذا الحديث رواه الطبراني في كتاب الدعوات. ولو كان الشخص في مجلس علم الدين لا يفارقه من دون ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول في الآخرة يا ليتني ما فوتت على ذلك على نفسي. قلت لكم ما معناته بيلحق انزعاج بالآخرة؟ لا، بس بيقول يا ليتني ما فوتت هذا على نفسي واغتنمت هذه الفرصة، وإذا قلت لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا دين الله تعالى يسر، بس بيقول لي واحد يا شيخ ما دين الله يسر، قال له ايه صح دين الله يسر لكن على علم، مش دين الله يسر. يعني هلا بيجي بقول هذه المسألة بدي اعمل هيك بس انا برأيي يلا حلال نعملها، لا، دين الله يسر تجي بتسأل، مش دين الله يسر تعمل مثل ما بدك انت وتحلل وتحرم وتقول دين الله يسر، لا يا جماعة. ثم اعلموا من ذلك ايضا مما هو الذي هو يخرج من بيته إلى أن يصل إلى مجالس علم الدين، من حيث ما أتى إلى حيث يعود كل هذا الوقت يحسب له في سبيل الله، ما تفوت على نفسك هذا الخير العظيم. لكن قد يسألني واحد هل ورد حديث عن نبينا أن الذي يموت وهو في طلب العلم يكون شهيدا؟ ما ورد حديث صحيح في ذلك، إنما ورد اللي بيتعلم وبيعلم وبينشر هذه العلوم هذا لو مات في بيتي على فراشي يموت شهيدا، يعني معناه له ثواب مثل الشهيد الذي هو قدم مهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى. والعلم كيف بيكون طيب يا جماعة؟ العلم بيكون بالتلقي مشافهة، يعني تجي بتقعد عند عالم وهذا العالم أو ممن أخذ من عالم هو يقول أنت تسمع، هيك العلم. يعني ما بيكفي اعتمادا نجيب كتاب عند حالنا نحن نقرأ، لا يا جماعة، إنما هذا العلم يؤخذ مشافهة. شفتوا كتاب الإمام البخاري؟ يمكن بعض منكم شافوا يمكن بعض منكم ما شافوا، بيحتوي على 5 مجلدات كان يقعدوا بمجلس يقرؤوه ب5 جلسات. تعرفوا قديه كنت مدمعهم؟ يعني مدمعهم احيانا 10 ساعات 12 ساعة. وكان يجي يقعد بهذا المجلس، مش هيك هلا موجود 100 واحد مثلا، لا، كان يقعد الاف. طيب كيف يبلغوهم؟ ما هذيك الايام ما كان فيها الاذاعات، كان مثلا هنا الذي يقرأ على المحدث، هنيك في واحد تاني كمان ايضا عم بيسمع معه الكتاب ايضا عم بيتابع، كمان في واحد هنيك لانه يكون يقعد له 10,000 واحد، كمان كان يقعد واحد هنيك وهكذا ايضا، هيدا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا ويقرأوا حتى ينهوا كتاب البخاري. وكان احيانا ينهوا 5 جلسات. لبركة العلم، بركة العلم بركة عظيمة، كان يقعدوا فيه وينهوا ب5 جلسات. طيب ليش ما بيقدر واحد يقول له هاي كتاب انا كتبته خذ اقرأ ببيتك؟ يا جماعة العلم له اسناد، فيه سر. لما بتاخذوا اليوم العلم هذا عم تاخذوه باسناد، هذا له سر، وسر هذا انه فيه بركة عظيمة. عم تاخذوا مثلا مني، من شيخنا، من شيخ شيخنا، وهكذا بالاسناد المتصل الى الصحابة، الى رسول الله، الى جبريل عليه السلام. فهذا الاسناد له سر، ولذلك قال سيدنا عبد الله بن مبارك الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء بما شاء. فمشان هيك تطلعوا بكتاب البخاري او مسلم تقولوا بتلاقي بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا معناته يا جماعة أنه هذا الدين له إسناد متسلسل متصل. أما اللي بيجي بيجيب كتاب بيقول لك أنا اشتريت كتاب من السوق وعدت أنا لحالي وصرت صرت أقرأ وبنعد حاله وصار يفسر، مهلكة، هذه مهلكة عليه وعلى من اتبعه. طيب يعني حقول للي عم بيجيب كتاب وعم بيجي يقرأ فيه لحاله، طيب في حديث بالبخاري موجود بيقول أنه صلى النبي وكان عليه فروج. لو بدنا نقول لعوام الناس أغلبها يا جماعة الفروج شو هو؟ الفروج الله بيجيب لك فروج، مش فروج بناه، فروج مالي، المهم بهيدا وهذا بيعرف فروج. أما نحن عم نحكي هيك بدرس مرة قال لي واحد يكون النبي كان عم بيصلي وطار فروج نزل عليه. مين قال لك هيك طار فروج نزل عليه؟ ماك ورد في الحديث في البخاري أن النبي كان يصلي وكان عليه فروج، يعني كان يلبس ثوبا فيه فتحة. هذا الفتحة شو يسمى؟ فروج. هذا اسمه فروج. هن شو مين حيجي ببال منه واحد أنه كان له فتحة وهذا اسمه فروج؟ هذا يعني معناه. فأنا أعطيت هذا المثال حتى ما يجي واحد من الناس يقول هو من تلقاء نفسه أنه يعني هذا معناه وهذا المقصود بذلك، مثل ما واحد كمان قال بمثل هذا الشيء. أو إذا سمعنا أيضا النبي قال لا صلاة لحائض إلا بخمار. ليش المرأة الحائض فيها تصلي؟ ما فيها تصلي. بل ما هو هون قال لا صلاة بحائض إلا بخمار. خمار يعني النسوان بيحطوا إشارة على راسه ونغطي راسه. شو معناته؟ قال يعني معناه لا صلاة للمكلفة، يعني اللي بلغت إلا ما تغطي شعر راسها أن تستر. هذا معناته، مش معناته هي بحالة الحيض تصلي، لا، معناته المرأة إذا بلغ البنت إذا بلغت لا تصح صلاتها إلا بخمار، يعني إلا أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. مين بده يعطينا هذا الشرع وهذا التفسير لولا أنه هذا الدين له مرجعية؟ شان هيك نحن بنحس بمجالسنا وبنقول يا جماعة مش مين ما كان طلع على شاشة التلفزيون وادعى المشيخة وقال أنا بدي أفتي للناس وقال أنا الدكتور الفلاني وأنا العالم الفلاني، نقول له يلا شو قلت لنا أنت؟ بنأخذ بقولك. ما هيك الدين، مش مين ما تصدر لإعطاء الفتوى نحن بنأخذ منه. أهو طيب واحد هلا عم بيطلع على شاشة التلفزيون وحاطين تحت منه، أنا شفتها، حاطين فضيلة الدكتور الشيخ الفلاني، هو يعني ما لا دكتور بلا ما له شيء، يعني هو طور وكتير عليه كمان أيضا، لا دكتور ولا شيء. شو بيقول؟ قال لهم وشريط موجود عندنا، يعني شريط موجود بالتاريخ باليوم كمان إلى ما هنالك، باليوم بالتاريخ بالسنة موجود الشريط وصوته هو موجود كمان أيضا. عم بيقول لهم للتلاميذ وقاعدين، قال لهم أنتوا قبل ما تجوا على الدنيا لما كنتوا ببطون أمهاتكم تعرفوا شو كنتوا؟ كنتوا مجانين، كلكم مجانين. قال الله قال وإذ كنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أعوذ بالله، أجنة جنين، عملوا كلهم جنين، كلهم جنين، من المجانين اللي قاعدين بمجلس وما سكتوه، قالوا له كيف عم تحكي هذا الكلام؟ بعدهم قاعدين معه بالدرس. هيك يا جماعة تلكم شريط موجود، حتى أنا سمعت منه أكثر من هيك 10 فيديو قاعد وكلام بخجل إني هلا إني أنا أقوله. اليوم نحن واصلين إلى زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل. إجا واحد لعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فات النبي ثم عاد، قال أين من كان يسأل عن الساعة؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني ما تشوف ناس تسلمت المسؤوليات منهم أهل، هذا بيحطوا لك يا قاضي، هذا بيحطوا لك يا الشيخ، هذا بيحطوا لك يا مفتي، هذا بيحطوا لك يا رئيس، هذا ومنهم أهل لأن يتسلموا هذه المسؤوليات. قال له إذا شفت الناس وصلوا إلى الحالة هاي، إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، يعني ما بقى الدنيا مطولة. هلا نحن فيها ولا جاي بعد هاي؟ احنا فيها، غرقانين فيها كمان ايضا. فلذلك بتسمعونا دائما بمجالسنا يا جماعة انتبهوا، مش كل واحد قالكم عبارة بالدين تاخدوها، ما كل واحد قال حديث نحن بناخده، ما كل واحد قال مقال بناخدها كمان ايضا. بدنا ننتبه على ديننا اكتر من دنانيرنا، اكتر من عيونك. كيف عيونك هول؟ بتقول لا حط عوينات ما بدي غبرة تيجي عليهم الشمس مسلط أكتر أكتر بعد. دقق بأمور دينك لأنه هيدا هو رأس مالك. رأس مالك لا هو ليرة ولا سيارة ولا سلولير، إنما رأس مالك مظبوط لألك هو إيمانك، هو إسلامك، هو تقوى الله، هو العمل الصالح. فحافظ علي أخونا وإياك أن تكون من الغافلين. فهذه الدنيا بالنهاية لا تغني عن الآخرة. إذن يجب على كافة المكلفين، والمكلف جمع هو المكلفين جمع مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغه أصل دعوة الإسلام، يعني أي من بلغه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا من مسلم واجب عليه شو يعمل لك؟ يدخل في دين الإسلام فورا إن كان كافرا. طيب إذا ما دخل بدين الإسلام ومات على ذلك فهو في جهنم. البشر بالأرض على ضربين، يا كافر يا مسلم، ما في طيب هذا نصه مسلم نصه كافر، ما في إنس وجن. الناس على الأرض بالهيك البشر إنس وجن، يا كافر يا مسلم. فإذا لابد يكون، إذا واحد قال لك أنا ماني مسلم يعني كافر، إذا واحد قال أنا ما مسلم يعني كافر، ما بدها ندور كتير فيها، إذا هو معناه لا يكون هذا مسلما. وإذا كان على الإسلام يثبت أي الملازمة فيه على الدوام، شو مصار مهما نزل علي من المصائب والبلايا أنا لا أترك دين الإسلام، بحيث ذلك يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك. فإن من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد في ذلك كفر في الحال. يعني مثل ما مجي واحد بيقول والله نعم لا شغل، قال بس لأن هون في شركة قال بدها شغيلة، قال بس ما بدهم مسلمين، قال بدهم واحد غير مسلم، قال بكرة بقول لهم أنا ماني مسلم. العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. ويجب عليه أيضا التزام ما لزم عليه، يعني هلا نحن مسلمين في علينا واجبات بدنا نأديها، مما هو من الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى على نبينا بأن يؤدي جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. فيعلم من ذلك أن الصبي الذي مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة، وكذلك أيضا من جن قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ حتى مات وهو مجنون فليس مكلفا. يعني الصبي شو ما صدر منه أقوال، لو حتى قال لي واحد كان يصدر منه أقوال كفرية ومات دون البلوغ هذا ما عليه مسؤولية بالآخرة. كمان أيضا من كان مجنونا ولو بلغ على الجنون ولو كان يحصل منه كلمات كفرية ليس مكلفا في الآخرة، يدخل الجنة. وكذلك الذي عاش بالغا عاقلا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة وهو الشهادتان، فمن سمع الشهادتين في الأذان وهو يفهم العربية وكان بالغا عاقلا فهو مكلف. طيب كل إنسان سمع بالشهادتين وما التزم بما جاء بالشهادتين، آمن بالله ورسوله، إذن هذا يكون كافرا. فإن مات ولم يسلم استحق العذاب الأبدي في النار الذي هو بلغته دعوة الإسلام، يجب عليه يدخل في دين الإسلام. إلا إذا واحد قال لي طيب يا شيخ أنا مرة رحت على أفريقيا أخذوني على منطقة بعد لحديت هلا في ناس عايشين بالأدغال جوا، يعني ما بيعرفوا شيء، كهرباء ما عندهم، ليرة مصاري ما في عندهم، لا تليفون ولا راديو ولا مجلة ولا جريد، بعدهم عايشين هول على أنه بيأكلوا من الأرض وبيذبحوا وبيأكلوا هيك، ما سامعين بشي. طيب إذا كان على هالحالة هاي يا جماعة مثل هذا وما سمع بالدعوة الإسلامية، هذا إن مات على ذلك فإنه يدخل الجنة يوم القيامة، مع أنه هذا ليس مسلما عند الله، بس لأنه ما سمع بالدعوة إذا الله تعالى لا يعذبه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده بأن يذعن قلبه له ويرضى به مطلقا أي في كل أحواله، والنطق به باللسان في الحال إن كان المكلف كافرا أصليا أو مرتدا، وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة الشهادتان. ليش قلنا ففي الصلاة؟ لأنه يا جماعة بمذهب الشافعي ما بتصح الصلاة منك إلا أنك تقول التشهد الأخير، فيقول لذلك ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبما أن الشهادتين هما أصل الدعوة وجب على المسلم أن يعرف معناهما، يعني بما أنه هني أساس الدين صار بده يتعلم شو معنات الشهادتين، لأنه ياما بنسمع اليوم بعض من الناس بتلاقي بيقول نحن مسلمين ونحن سنية ونحن على دين الإسلام، بعد شوي تسمع منه عقيدة فاسدة بيعتقد أنه الله تعالى ساكن بالسماء، أو بيعتقد أنه الله منتشر بالعالم، أو بيعتقد أنه الله يحل في قلوب الأولياء. وين أنت مسلم؟ وين أنت على دين الإسلام؟ أنت منك من المسلم ولا عرفت معنى الشهادتين. فمشان هيك العلماء قالوا هذان الشهادتان لهما معنى، بدنا نعرف شو معنات الشهادتين، نعرفهما على الوجه التام الذي أمر الله تعالى به عباده، لأنه هول اللي أنا بعتز فيهم وبكرة بموت بنزل على القبر، وأول ما انسأل بالقبر عن شو بدي انسأل؟ عن الصلاة، عن الصيام، زكاة، الحج؟ لا، أول شيء من هو ربك؟ أول سؤال تسأله في قبرك لما تدفن، بعد ذلك يولى الأهل عنك، أنت ما تروح، انت خليك ما في تطلع من القبر. هلا جايين نحن كلياتنا، اللي جاي هو خيه وصاحبه على الدرس، خلص الدرس بيقول له ام، يلا خلص الدرس بيحمل حاله وبيروحوا، بس انت في يوم ما في ام تروح، انت بدك تدل تبقى بالقبر، لانه هلا بده يجي عندك ملكين بده يسالوك تعلمت انت بالدنيا ولا لا، لانه هلا بدك تنسال انت كنت بالدنيا واجب عليك تتعلم تقوم بالواجبات التي امرك الله بها. فإذا يرحل الأهل شو بيسمع الميت بقبره؟ قرع نعال أهلي، يعني بالعامية صوت صبابيت أهله، بيروحوا صوت نعال أهله، بيروحوا الأهل بيجي الملكين منكر ونكير أسودان أزرقان. يعني إذا الله ما لطف بحالتك، إذا ما كنت مت على حالة مرضية عند الله، ما حقول لك الضرب وعذاب القبر وظلمة القبر، منظر بس المنظر قال شيخنا الأعصاب تفرط، كل أعصابه كلها بتنهار بس منظرهم بيقول كيف إنه مرعب مخيف يا جماعة. تصور أسود ممزوج بأزرق، عيونهم مثل قدور النحاس المحماتي، كيف لما بتجيب الحديدة بتحميها على النار، بتحميها تلاقي في موضع احمرت وعلى الدي الأسود، عيونهم هيك، وشعورهم متدلي على الأرض، إلهم أنياب مثل قرون البقر، لو أرادوا لحفروا الأرض بأنيابي. قل لي هالمنظر حتتحمله ولحالك وبظلمة القبر وضيق القبر؟ قل لي لا، قل له نجي بنفسك، اتقي ربك، أدي واجبات الله عليك. الصبر على طاعة الله أهون بكتير من الصبر على عذاب الله. كان عليك شو تعمل؟ لك إنك تعتني لأمر آخرتك وأمر قبرك قبل قصرك، قبل القصر طبعا يا أخوانا، قبل القصر. مثل ما قال شيخنا رحمة الله عليه، قال هل رأيتم في حياتكم إنسانا مات جاءوا له بأمواله ومتاع فرشوها له بقبره؟ لا، اللي بدك تاخده معك عملك، هي القناعة فالزمها، لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، فانظر شوف اطلع واعتبر، لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أمير ولا فقير؟ هذا اللي بده يأخذه معه، أكثر من هذا لن يأخذه إلا هذا الشيء. إذن تعلمنا لدين الله مما هو هذا الشهادتين، هذا مما هو أساس هذا الدين، أصل هذا الدين. ولذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشرح الشهادة الأولى ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أعتز بها الله تعالى يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها. أعلم وأعتقد أي أذعن بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، شو معنى أن لا معبود بحق إلا الله؟ يعني معناه لا أحد يستحق أن يعبد، أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، هذا يعني معناه. إذ أن معنى العبادة في اللغة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما نص على ذلك الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي. فيعلم من هذا أنه ليس معنى العبادة مجرد الطاعة أو النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء كما يظن بعض الناس. هذه كتير نقطة كتير كتير كتير مهمة نفهمها تماما يا جماعة. شو هي؟ أنه نفهم شو معنات العبادة. ومن علماء اللغة والنحو والأصول والحديث والفقه الإمام السبكي اللي كان درجته عالي عالي، يقولوا الإمام السبكي بلغ درجة الاجتهاد مثل الشافعي. كان لما يطلع على منبر في مسجد دمشق هناك الجامع الأموي، شو يقولوا مدح فيه؟ يقولوا ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي بن عبد الكاف السبكي. هذا العالم هو عم بيقول لك، وغيره كمان أيضا، مش بس عم بعطيكم واحد يعني. شو قال؟ قال العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع، يعني غاية الخشوع والخضوع. ونحن ما بنعمل أقصى غاية الخشوع والخضوع إلا لمين؟ إلا لله. طيب بيقول لي واحد، بس أنا بقول مرات أخشى فلان وأستغيث بفلان والرجاء من فلان وبقول يا فلان عيني، قال له هذه حالة مخصوصة، مش هيدا أقصى غاية الخشوع ولا هيدا معنى العبادة. العبادة مش مجرد مثل ما هلأ في ناس يا جماعة انتسبت للإسلام، انتسبت هن ما له حظ بالإسلام، ما له نصيب بالإسلام، وبيقولوا عن حالهم أنه هن سلفية. هن ما سلفية، فيك تقول هن علفية بيعلفوا هيك، فيك تقول عنهم هيك، نعم. أما السلفية ما بسميهم سلفية. ليه؟ لأنه السلف ما بيقول بمقالاتكم، السلف بيقول بما قال الإمام السبكي، والسلف بنزه رب العالمين، والسلف لا يكفر المسلمين الذين هم توسلوا بالأنبياء والأولياء بحق. بينما هؤلاء ماذا قالوا؟ قال لا، مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء لحي أو مي لحي غائب أو ميت فإنه عبادة لغير الله. ما هدي عبادة؟ بدكم تفهموا ولا ما بدكم تفهموا يا أتباع محمد بن عبد الوهاب؟ أنتم تريدون أن تفهموا ولا لا تريدون أن تفهموا؟ بس مصيبة، مثل ما قال شيخنا، سوء الفهم بلية مصيبة. تحكي معه ما بيقتنع منك، ما هيدي مصيبة خلاص. ليه؟ لأنه ركب في شيء اسمه الهوى، وإذا ركب الهوى يعني ما مال بذلك عن الحق، صعب صعب صعب جدا إنك تسحبه منه، خلاص شرب بالدم. وعلى ذلك ورد حديث عن نبينا، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عم بيعطي مثل النبي إنه هول المبتدعة المشبهة المجسمة اللي بيسموا حالهم السلفية، هؤلاء عندهم مرض مثل مرض الكلب. إذا كلب مكلوب عض واحد، إذا ما بيقولوا إذا ما راح ضرب حاله 40 إبرة بينكلب بيصير مثله. حتى قال لي مرة الحاج سمير، بعده موجود حي يعني، قال لي أنا كنت أشتغل بمستشفى الكارنتينا وجيبونا واحد من الضيعة مكلوب كلب عضه، قال عيونه، أنا قال لي أنا شفته، قال لي عيونه صار ينزل دموع منهن، وتلاقي كل بالليل يقوم يصيح مثل الكلب، ويصيح مثل الكلب. قال لي جيبوه ما حدا يقدر يهدي، قال حطيناه بقفص حديد ما حدا يقدر يقرب صوب منه، صار مثل الوحش عليهم. قال بدنا نظهر منه هالمرض، يقولوا له روح أنت ضرب إبري لأنه ضربت بهذا الداء هيدا، روح ضرب إبري. قال لا لا ما في شيء، أنا قتلته وخلص هلا بالطيب، هذا بقي هذا المرض فيه. قال ما كنا نقدر أبدا، قال لي حدا ما كان يقدر يفوت لعنده، صعب صعب، مين بده يضربه إبري يفوت يهجوم عليه. هيدول شبههم نبي بهذا، شو قال؟ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وين فات؟ فات بالشرايين، بالأعصاب، بالعظام. فات صعب تسحبه منه بقى، خلص صعب صعب صعب جدا. بتحكي بتحكي بتحكي معه كأنك عم تحكي مع حيط. أبدا. ليش؟ القلب انقفل وفات فيهم هذا الأهواء اللي هو التشبيه والتجسيم. وصلوا بحالة إلى اليوم شو صار يقولوا للناس؟ أنت يا فلان كيف تتوسل بمحمد؟ التوسل برسول الله، أو تقول مدد يا رسول الله، أو يا جيلاني، أو يا حسين، أو يا حسن، أو يا جعفر الصادق، أو يا رفاعي، هذا شرك وهذا عبادة لغير الله تعالى. أعوذ بالله. وين هذا؟ مين قال لك أنه هذا عبادة لغير الله؟ قال هذه عبادة. ما عم تفهموا شو معنى العبادة؟ العبادة ليست هي هكذا. العبادة كما قال علماء اللغة والنحو والأصول والتاريخ والفقه والحديث إلى ما هنالك، كلهم قالوا هي أقصى غاية الخشوع والخضوع لله، وليس مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء يكون عبادة. لو كان مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء تكون عبادة، لكانوا هم هن بذاتهم يكونوا عبدوا غير الله، وهن بالحقيقة ما عبدوا الله، يكونوا بذلك على قولهم عبدوا غير الله ولا يدرون، ما معهم خبر على قولهم على ما يقولون. ليش؟ لأنه هن ما بيطلبوا من بعضهم البعض الإعانة، ما بيقول واحد للتاني فلان عني يا فلان ما فيني أحمل هذا الغرض، أو يا فلان وقعت في نكبة أدركني يا فلان، أو يا فلان أنا مريض والدم يسيل مني أنقذني. هل معنى ذلك يعني بيكون أنا عبدت هذا الإنسان؟ هؤلاء ما فهموا ما معنى العبادة. لو كان مجرد النداء يكون عبادة لغير الله، إذا ماذا تقولون في عبد الله بن عمر لما خدرت رجله وقالوا له، خدرت يعني صابوا نوع من المرض، نوع من الشلل، فقالوا له اذكر أحب الخلق إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال فعفاه الله تعالى. ولما أقول يا محمد شو معنيت يا محمد؟ قلبي يحبك يا محمد، أو معناه اللهم انفعني ببركة النبي محمد، هذا يعني معناه. بعدين الرسول هو علم الصحابة هذا الدعاء، أن يقول اللهم عند لقضاء الحاجة، أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد. نبي قال لهم، وهذا رواه الطبراني، رواه الطبراني، وهذا الطبراني حافظ، وبكتاب الطبراني ما قال عن حديث صحيح إلا هذا، كأنه الله ألهمه بده يجوا ناس ينكروا هذا الحديث، فالله ألهمه يقول هذا الحديث صحيح، فهو عم بيقول أنه هذا الحديث صحيح، واتفق عليه العلماء ودونوه في كتبهم من زمن رسول الله إلى يومنا هذا. هلا طلعت شرزمة فاسدة قالت لا، واحد قال يا محمد يكون عبد غير الله، هذه عبادة لغير الله. لا يا جماعة، هؤلاء لم يفهموا معنى العبادة. هذا خالد بن الوليد لما نزل أرض المعركة بعد وفاة النبي محمد، بعد وفاة رسول الله، أخذ بسيفه وصار يقاتل المرتدين، شو يقول؟ ومحمداه ومحمداه ومحمداه. الصحابي ردوا ورا كلياتهم ورا منه هذا. ليش ما قالوا له لسيدنا خالد بن الوليد انت اشركت بالله، عم تعبد غير الله؟ ليش ما كان في ناس بتفهم بدين الله؟ ليش سيدنا علي ما كان موجود؟ عبد الله بن عمر ما كان موجود؟ عبد الله بن مسعود اللي عالم من علماء الصحابه وغيرهم، بحر العلم كان ذلك الزمان، لم ينكروا عليه، بل انما دونوا هذا في كتبهم، وانما دونوه وعلموه للناس، وهذا بينوا أنه ليس معناه مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء لميت أو حي غائب أنه يكون عبادة لغير الله. لا يا جماعة. إذن بالنهاية نقف عند النقطة هاي، وهو أن نعلم أنه العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع لله. ومن صورها، من صورها ما هو؟ لما نسجد على الأرض، لما نسجد شو عم بتحط بالأرض؟ أشرف يعني عضو بالإنسان هو الوجه. هون وين عم تحطوا مطرح الإجرين؟ هذا شو اسمه؟ تذلل. لمين؟ لله الواحد القهار. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم يا جماعة على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد. هللوا صلوا على رسول الله.